إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد النور بالعباسية بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل أحمد همام. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طاهرة من مدينة القاهرة، من رحاب مسجد النور بحي العباسية، حيث ننقل لكم صلاة الفجر في هذا اليوم الطيب المبارك، وذلك عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الأيام الطاهرة يتوافد الحجيج من كل فج عميق إلى بيت الله الحرام الذي جعله الله للناس مثابة وجعله للناس أمنا، في رحلة هي رحلة الطاعة، رحلة القلوب، استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فإذا البقاع كلها أصوات تلبية، يتوافد حجاج بيت الله الحرام على أرض الحجاز متجهين إلى بيت الله الحرام، حيث الكعبة المشرفة والحجر والمقام وزمزم والصفا. قلوبهم متعلقة بزيارة روض الحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث النور المحمدي ينتشر في كل الأرجاء. إنها رحلة طاعة وركن من أركان الإسلام فرضه الله على من استطاع إليه سبيلا. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه اللحظات الطيبة حيث تتصل الأرض بالسماء عبر ملائكة الرحمن التي تتنزل على بيت الله، مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى: إن لله ملائكة فضلاء يتبعون مجالس الذكر، فإذا مروا بمجلس ذكر على بعضهم فوق بعض حتى يبلغ العرش، فيقول الله لهم وهو أعلم بهم من أين جئتم، فيقولون من عند عباد لك يسألونك جنتك ويتعوذون بك من نارك، فيقول يسألوني جنتي فكيف لو رأوها، ويتعوذون بي من ناري فكيف لو رأوها، إني قد غفرت لهم. فيقولون كان فيهم عبدك الخطاء فلان مر بهم لحاجة له فجلس إليهم، فيقول هؤلاء الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة تبارك وتعالى في الحديث القدسي. أيها الإخوة المؤمنون، يطيب الآن أن نعيش لحظات مباركة طيبة مع خير الكلام وأطيبه وأحكم الآي وأوثقه مع القرآن الكريم، مع تلاوة مباركة من الآية 35 من سورة النور يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور

وهكذا أيها الأخوة المؤمنون، استمعنا إلى تلاوة مباركة وما تيسر من سورة النور، تلاها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي، وكانت خير بداية للقاء الفجر الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه اللحظات يتوافد المصلون على بيوت الله، يقول رب العزة تبارك وتعالى في الحديث القدسي: بيوتي في الأرض هي المساجد وزوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، وحق على المزور أن يكرم زائره. والآن وفود الرحمن يتوافدون على أطهر البقاع تلبية لنداء، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يتوافدون على أول بيت وضع للناس، إنه بيت الله الحرام، الصلاة فيه 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، أما الصلاة في المسجد الأقصى المبارك 500 صلاة. ندعو الله تعالى أن يفك أسرى بيت المقدس والمسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة التي صعد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وما فوقهن. يتوافد حجاج بيت الله الحرام على أطهر بقعة في هذا الكون وفي هذه الأرض، مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، يطيب لنا في هذه اللحظات المباركة، هذه اللحظات النورانية، أن نرفع أكف الضراعة إلى الله مبتهلين إليه، نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم كما أمرنا رب العزة تبارك وتعالى قائلا جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات وأدعية وابتهالات يؤذن بعدها بصلاة الفجر فضيلة الشيخ شعبان عبد الجيد. يا سعد قلبي بقول لا إله إلا الله، القول لا إله إلا الله من شوق قلبي لبيك يا اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة يا أكرم الأكرمين يا رب في موكب الحج لبيك لداعينا قد جمع الفرح دانينا وقاصينا في موكب الحج في موكب الحج لبينا لبينا لبينا لداعينا قد جمع الفرح قد جمع الفرح دانينا وقاصينا جئنا بشوق جئنا بشوق ودمع العين يغسلنا جئنا بشوق ودمع العين يغسلنا يا كعبة الله الله قد جئنا فضمينا إن الطواف بشوق القلب يسعدنا والسعي عند الصفا بالحب يروينا هذا المقام بإبراهيم ذكرنا يا زمزم الماء بالتاريخ يروينا. وهاجر الأم بالقربان قد رضيت كل القلوب لإسماعيل تبكينا والكل يذكر في الصفات قصتهم في قول ربي وقد صارت لنا دينا والصبح في عرفات الله بشرنا إبليس ولى برجم من أيادينا وقد أتينا حبيب الله نستعينه فهو العطاء ومنه الله يعطينا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المرجع والمصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شرعة ومنهاجا. إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى ابتهالات وأدعية أذن بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. وأرى الآن المصلين هنا قد فرغوا من صلاة ركعتين وجلسوا في أماكنهم في خشوع وخضوع وسكينة ووقار. ليستمعوا إلى الذكر الحكيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل يأمنا فضيلة الدكتور الشيخ عباس فتحي صالح إمام مسجد النور في صلاة الفجر. والآن نعيش مع الفرقان بين الحق والباطل، الفرقان بين الهداية والضلال. نعيش مع القرآن الكريم الذي أرسل الله به نبينا صلى الله عليه وسلم لينشر النور والرحمة والسلام على ربوع الدنيا كلها. نعيش مع تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حدود بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء الله سمع الله لمن حمده لك الحمد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما أبدا ربنا لك الحمد على كل حال اللهم إنا نعوذ بنور وجهك يا ربنا أن نكون من أهل النار اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد ما طلع الليل والنهار اللهم صل عليه ما جرت البحار والأنهار اللهم صل عليه وآله والمهاجرين والأنصار اللهم صل علينا معهم يوم يدخل المتقون جنة الأبرار اللهم اكتب لنا في المنام رؤيته واكتب لنا في الدنيا زيارته وبلغ ربنا منا الآن الشوق والحب والسلام اللهم اكتب لنا في الآخرة شفاعته اسقنا من حوضه بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا حتى نكون معه في الجنة يا رب العالمين اللهم ربنا اجمعنا بجمعنا هذا في عامنا في البيت الحرام حاجين ومعتمرين وطائفين وملبين وساعين وواقفين بعرفاتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا في عامنا من زمزم شاربين وفي الحجر من المصلين وعند باب الملتزم من الداعين وللحجر ربنا من المستلمين اللهم اجمعنا جميعا في زيارة نبينا وحبيبنا يا رب العالمين لا تدع لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر أصلح لنا أنفسنا حتى نليق قدما لدينك ودعوتك يا رب العالمين أصلح لنا أزواجنا وبيوتنا أصلح لنا أولادنا ربهم على عيني واصنعهم لديننا ولأوطاننا يا رب العالمين احفظ بلادنا مصر بحفظك وارعها برعايته وأمنها بأمانك وأسق عليها من خيرك وجودك وإحسانك واجعلها وأهلها في أمانك وضمانك يا رب العالمين واجعلها آمنة مطمئنة وسائر ديار المسلمين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اختم بها حياتنا نور بها قبورنا أعلي بها ربنا في الجنة منزلتنا أرضنا اللهم وارض عنا برضاك يا كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة قرأ القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي وقدم الابتهالات المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد وأمنا في صلاة الفجر فضيلة الأستاذ الدكتور عباس فتحي صالح ونقل لنا الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني ونقلها من غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة المهندسون محمود الشيتي محمد كمال خالد عبد الباسط وكان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل محمد جمعة سليمان إخوة الإيمان والإسلام حتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور لكم أطيب أمنيات أحمد همام والآن نعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الاثنين الموافق للسادس والعشرين من شهر ذي القعدة من عام 1440 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للتاسع والعشرين من شهر يوليو لعام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.